بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف تفرد به، وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، لم يذكره الشارح رحمه الله ولا رأيته في التلخيص. والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر، وهو في حكم المجمع عليه، وجزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية. وللهادوية احتمالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح أو لا يصح. ونص صاحب الأثمار أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء بن عازب، والشاهد كذلك إسناده ضعيف. والخلاصة نعم، قال رحمه الله: وله شاهد من حديث البراء بن عازب، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف تفرد به، وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما. وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند ابن خزيمة رحمه الله، ولم يذكر الشارح ولا رأيته في التلخيص. والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر، وهو في حكم المجمع عليه. يعني من حيث يعني هذا إخبار من عبد الله مسعود ماذا كانوا يفعلون، وأعلى مراتب التي نستطيع أن نستفيد منها من هذه الأحكام، هذه أعلى المراتب هو أن يكون ماذا؟ الاستحباب، يعني الفعل والمداومة عليه أكثر ما نستطيع فيه الاستحباب، لكن لا يستفاد منه أكثر من ذلك. يعني هذا بعد الأثار الواردة في ذلك، أنه إذا جاء واستقبل الإمام وغيره من أحاديث الواردة مرت بين قابل، يعني أكثر شيء هذا للاهتمام بالخطبة والخطيب لأخذ الفائدة عنه، يعني أعلى المراتب على كان، وهذا أشياء لا يستفاد أكثر من ذلك. والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر كان مستمر، هو قال وهو أو مستقر، وهو في حكم المجمع عليه، وجزم بوجوبه أبو الطيب، وليس هناك دلالة على أن فيه واجب تستقبل، وإنما هو المطلوب منه الإنصات للإمام، الإنصات للإمام. فكل من كان يعني كأنه لو كان نقول بالوجوب، حتى من كان بينه وبين الإمام حائل لابد أن يبتعد ماذا؟ عن الحائل حتى تقع منه رؤية المئام. وإنما هو المقصود من وراء هذا هو فعل السلف في هذا الأمر هذا، ثم المقصود منه هو الاستماع للإمام ومتابعة الخطبة فقط، موش شيء وحده وقعدت نستفيد الوجوب الذي قاله أبو الطيب من الشافعية. وللهدوية احتمالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح أو لا يصح. ونص صاحب الأثمار أنه يجب على العدد الذين تنعقد من الجمعة المواجهة دون غيرهم، وهذا كلها كلام بدون أدلة. المطلوب هو أن الإنسان إذا كان في المسجد أن يستقبل الإمام حتى يتابع، لأن قال ابن عباس وهو يبين حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، قال: قيل لنا لما كان يحدث ذاك الرجل يقول له: قال رسول الله، قال رسول الله، وابن عباس لا يعبأ به. فتعجب هذا التابعي من فعل ابن عباس، قالوا: ماذا قال رسول الله؟ ولا تعبأ بي ولا تلتفت إلي ولا تكترث بي. فقال: كنا إذا قيل لنا قال رسول الله ابتدرنا، هذا يعني الذي يتكلم عن رسول بأسماعنا وأبصارنا، فما بالك بمن؟ بالرسول الذي إذا تكلم، يعني هذا الذي يحدثهم عن الرسول يبتدروه بأسماعهم وأبصارهم، فمن باب أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خطابه لهم ومواجهته لهم، يعني هذا في دلالة على أن هذا الأمر هذا من تمام الإنشاط للإمام والاستفادة من حركاته أثناء الخطاب وغير ذلك، وليس فيه أي دلالة على أنه لا بد العدد أن يقبله والعدد لا يستقبل، وإنما المطلوب هو الاستقبال ما استطاع ذلك سبيله، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: وعن الحكم بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي فنون، والحكم قال ابن عبد البر إنه أسلم عام الفتح وقيل يوم اليمامة، وأبوه حزن بن أبي وهب المخزومي. نعم. وقتل يا من ذلك وقيل قتل. قال ابن عبد البر إنه أسلم عام الفتح وقتل يوم اليمامة، وأبوه حزن بن أبي وهب المخزومي. شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. تمامه من السنن، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا ويسروا. وفي رواية: وأبشروا، وإسناده حسن، وصححه ابن السكن وابن خزيمة. وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه. وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن. وأخرج الشافعي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته، والعنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح. وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت الخطبة، والحكمة أن في ذلك ربطا للقلب وليعتمد أن في ذلك ربطا للقلب ولبعد يديه عن العبث، فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمين على الشمال أو على جانب المنبر، ويكره دق المنبر بالسيف إذ لم يؤثر فهو بدعة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن الحكم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوسا، رواه أبو داود. وهذه حكاية حال، وليس المقصود من ورائها استفادة حكم يعني، وإنما حكاية حال، الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، وليس من وراء ذلك نستطيع أن نستفيد حكما زائدا على ذلك، وإنما الهيئة التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الحكم بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي فنون، والحكم قال ابن عبد البر إنه أسلم عام الفتح وقتل يوم اليمامة، وأبوه حزن بن أبي وهب المخزومي قال: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا عرصا أو قوسا، رواه أبو داود. تمامه في السنن، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا ويسروا. وفي رواية: وأبشروا، وإسناده حسن، وصححه ابن السكن وابن قزيمة. وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه، وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن. وأخرجه الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة له، والعنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح. وفي الحديث دليل على أنه يندب للخطيب، أو كونه يندب إلا إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبد الله بذلك حتى يصبح يندب، يعني مسك هذه العصا هذه إذا فعلها قربة لله عز وجل فثمة يصبح يندب، وأما إذا فعلها على عادته أنه دائما عنده في يده مال عنزة يمشي عليها ويغرزها إذا مال، أراد أن يصلي يجعلها سترة، فقوله يندب فكلام غير سليم، هذا يحتاج منا إلى إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عبودية لله، وهذه غيرها من أفعاله التي يفعلها صلى الله عليه وسلم على الجبلة أو على العادة، ما يفعله على عادة العرب أو على الجبلة، هذه الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على العادة أو على الجبلة هذه لا يستفاد منها حكم شرعي، يعني استحباب وغير ذلك، يعني عموم الاقتداء به ممكن يفعلها الإنسان، لكن كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في هذا الباب يجب أن يوافق النبي صلى الله عليه وآله ويوافق النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ظاهرا وباطنا، ما دام ليس لنا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا، إذن فعله على سبيل العادة، فإذا فعلت ذلك على سبيل العادة فلك ذلك، أما أن تفعله على سبيل التعبد فهنا يحتاج منا دلالة زيادة وشيء زيادة لنثبت ذلك، وليس بهذا ما يفيد ذلك، ولهذا في النص الذي ذكره لو سيذكره الآن بعد ذلك، يعني أنه لما صلى في الأضحى أعطوه ماذا؟ شيئا يعتمد عليه، إذن فقضية قضية عادة يفعلها الإنسان بذكر، ولهذا لو كانت قضية تعبد لكان النبي أولى بذلك، لأن عنا في هذا الحديث هذا الحكم بن حزم قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا، يعني جاء بها، وأما الحديث الآخر كما جاء كنا جلوسا يوم الإضحى فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الناس ثم قام ثم قال نعم إن قال ثم نعم ثم قال في المصلى إن أول منسك يومكم هذا الصلاة، أنا الصلاة، فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم استقبل الناس بوجهه وأعطي قوسا، يعني الصحابة أعطوه ماذا؟ قوسا ليعتمد عليه، لعل هذا في آخر حياته لما أسن صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى اتكاء، فلو كانت القوس هي أو العصا هي سنة كان أولى الناس بفعلها والدوام فعلها شكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان من فعله الدؤوب الدائم أنه له عنزة، ومن عادة العربي خاصة يمشيوا دائما تكون في دم العنزة وغير ذلك، ففي هذا فيه فأعطي هذه العصا فيتكئ عليها فاتكأ عليها فحمد الله وأثنى عليه في هذا، هذا هو الطبراني. وفي حديث قال رحمه الله وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت الخطبة والحكمة، انظر الآن لما جاءت يندب أصبحت ماذا؟ البحث عن ماذا؟ عن الحكمة، والحكمة أن في ذلك ربطا للقلب ولبعد اليدين عن العبد، فكيف يربط قلبه بالعصا؟ دي ما نعرفوهاش، أو تخويفا للقلب أحسن يقول، ما فيها شرع أفضل يقول تخويفا للقلب، أما ربط كيف يربط قلبه بالعصا؟ إذا حب يربط قلبه لازم حبل يربط قلبه باليدين، أما إذا كان تخويفا بالعصا يسمع يخيف قلبه ويرعب نفسه بالعصا وهذا، أو يرعب غيره بالعصا وهذا لا وجه لمثل هذا، يديه عن العبث، فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمنى على اليسرى، هذه كلها إن لم يجد الأصل فيه يخطب ويشير، ولهذا تبين من رواية أخرى أن لم يكن في يده عصا وهو يخطب على المنبر فأمسك بيده عن يمينه وعن شماله وهز المنبر وغير ذلك، وليس فيه مثل هذه العصا، أو وضع اليد اليمنى على اليسرى أصبحت قضت ماذا؟ محل صلاة، وهذا زيادة في التشريع يعني من عنده، أو على جنب المنبر ويكره دق المنبر بالسيف إذا لم يؤثر عنه، فمن يؤثر لكن لا ينفي أنه إذا كان متكلم وكانت العصا ويريد أن يؤكد على شيء أن يضرب بالعصا لا ضير في ذلك، إذن هذا كله ليس في هذا دليل نستطيع أن نستفيد منه سنية العصا في المنبر، ولهذا وزارة سنية الآن شؤون دينية الآن أصبحت مال تلزم المسك والضرب يزوج بس يخوفكم، يعني كان واحد الإمام احتوى عليه بطلوه لأنه لم يضرب بالعصا حتى يثبت ثلاث خطرات أو أربعة متابعة القضائية لا ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ما كان فيه تعبد هو الأسوة فيه، وأما ما يفعله على سبيل الجبلة والعادة فليس في ذلك أسوة، ولهذا لما عبد الله بن عمر نحى هذا المنحى أنكر عليه أهل العلم هذه الفعل منه وزيادة الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان وقف فيه إلا وقف، ما كان بال فيه إلا بال، وغير ذلك. وهذا ليس من الهدي في شيء، وبينا ذلك في وضوح لما قدم له ضب، فمد يده الأكل فأخبرته زوجته أنه ألحم ضب، فقال عافته نفسي لا يوجد بأرض قومي. فإذا به خالد الوليد يسأل أهو حرام، قال لا، فقربه إليه وأكل. إذن ليس في أفعال الاتساء. وأما ما يفعله بعض الصحابة وما يفهمه بعض الصحابة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فذاك ليس فيه أسوة، كما قال أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء ماله، فأصبحت أحبها، هو أحب يحب يحب حب على راحة، كما الرسول قال عافته نفسي. وخالد بنيت ماذا فعل؟ أكل. فلم يشر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي تفعل على سبيل الجبلة والعادة أن الأفضل الاتساء به، قربه أكل. ما قالوا يا خالد الأولى لك أن تتسي به وتعافه نفسك مثل ما عافته نفسي، سكت عنه. ولهذا كل هذه الأفعال، إطالة الشعر وغير ذلك التي لم نستفد منها فيها تعبد لله عز وجل، تبقى على سبيل العادة التي كانت عند العرب، أحلقوه كله أو اتركوه كله. نعم شيخ، احنا قوله قال ابن عبد البر انه استمع من يعني اراد صنعاني المقدمه ايش هي؟ ان المنبر النبي صلى الله عليه وسلم صنعاه في العام السابع على ما ذكره ابن السير، وان الحاكم ابن حث اسلم عام الفتح، يعني اذا كان اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على القوس او على العصا كان بعد ارتقائه للمنبر. ابو مش مشكله هذا، معناته قصدي ان الشيخ الباني ناقشه هو قال عام الفتح ليست موجوده اصلا في في ترجمه هذا الصحابي. ما انا ما اقدرش ترجم هذاك، انا اللي يهمني الان العصا في حد ذاتها. لا شيخ، هو الصنعاني هنا اراد ان يرد عن ابن القيم في قوله ان اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على العصا او القوس كان قبل ان يرتقي المنبر، فلما ارتقى المنبر لم هو الان في صلاه العيد لم يكن هناك منبر وقد اتكى على العصا. اي نعم، يعني مطلقا كان يتكى على العصا سواء كان منبر او لم يكن منبر. يهمني أنا سواء كان منبر أو لم يكن منبر، الآن اللي في عندنا في الحماسة اللي بين يدينا الآن، هذا بالنسبة لك أنت الآن من حيث التاريخ كان قبل فتح. إذن ومع ذلك ما غير موجود. هو أصلا هو قوله إنه إن أبا هو ابن أبي وهب المخزومي أخطأ في ذلك، لأن هذا كلفي وهذا مخزومي. المخزومي هو جد سعيد بن مسلم، معلش مشمن. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدت الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوسا. هذا إخبار أنه كان، لم يبين ذلك متى كان. إذن اللي همني الآن كان منبر لم يكن منبر، هذا كل ما عندي فيه دخل. يعني ليس لخطبة الجمعة لا بد لها من ماذا؟ لأن أولا كان يخطب على جذع نخلة يرتقي، يعني من أول كان الارتقاء. وأما صلاة العيد فكذلك، كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني يخطب صلاة العيد وليس على منبر ثمته مباشرة، وأعطي قوسا يتكى عليه، وفي رواية وهو متوكئ على عسيب وهو جريد النخل، في رواية أخرى أنه كان يفعل ذلك على عسيب أي جريد النخل. معناتها الآن هذا الفعل منه تعبدت هذه الأفعال هذه، ولم يتعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل لله عز وجل، المقصود به هو الخطبة وغير ذلك. نعم صحيح أن جابر أنه قام متوكئا على منبر في رواية واحدة أخرى، يعني هذا نعم يعني القضية لما نقول هذا تعبدا لازم نأتي من عند النبي. ولهذا أنا قلت لكم من خلال النظر الآن وجدناه أن النبي ما داوم على هذا، ولهذا جئت بالحديث الطبراني اللي ذكرته أنه جاء من غير قوس ومن غير عصا، لو كان هديا كان يدخل به في عديداته، وإنما كان ذلك يفعل منه. واضح الحين؟ يعني مجمل هذا أن هذا قال عندما قال يندب هنا جت إشكالية. لماذا؟ لأن الراوية وأنا في البداية كنت أشرت قلت هي حكاية ماذا؟ حال أن جاء النبي متوكيا ولم يتعبد الله بذلك كإطالة الشعر وغيرها مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة أو على سبيل الجبلة التي هي فيه، لا يجعل من ذلك سنة يتبع فيها. ولهذا أقول لكم عبد الله بن عمر كان أحرص الناس على مثل هذا، ولم يتابعه الصحابة في كل ذلك وفي كل ما فعل رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم هذا ما بدا لي والله أعلم. نعم أفعاله صلى الله عليه وسلم فيقول في كلية وقالوا في كلية أنه لا يتابع عليها لكمها الشيخ التي يظهر أنها هذه قلت ما إيش قلت أنا قلت يسألني هو قلت له المولى عز وجل قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني كل عمل فيه يرجو الإنسان فيه الله واليوم الآخر فهو تعبد. أنا أشرت لهذا حتى نحدد الموطن الاستدلال يكون ضع جوابه كافي شافي، يعني هذا يكون لما يكون له أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن هذه الأفعال هذه ما فيش دلالة أن النبي كان يرجو من ورائها الله واليوم الآخر، وإنما حالة كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم في عادته، يعني في أسفاره كانت له عنزة فكان يغرزها. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن هذا الفعل دايم عنده العصا في يده، فإذا جاء الجمع وهو قاصد لذلك، ولهذا الإنسان اللي جاب وطلع المنبر وفيده عصا ما كانش إشكالية، جاء بها ودخل وان. لكن أنه مع لأن هذا الفعل الأفعال هذه ناس بعض أخرين جعلوا أن حمل العصا سنة مطلقا، جماعة التبليغ وغيرهم ممن يرون أن حمل العصا سنة، وهي سنة عند من؟ أهل البادية. هذه البادية عندهم أن يحملوا العصا هذه دائما، لماذا؟ لأن حياتهم اللي يعيشوها تستلزم أن الإنسان عنده في يده عصا فين يا كلب يا كذا في الطريق الذي يحصل إليه. إذن هذا حتى نضبط الأمور الحديثة. نعم شيخ، وكان يعني الحفايات عند في الدفن جهة الرأس هيدخل في السنة هيدخل هذا هو هذا غير معتد، لا أصل في شيء أي شيء إن كان معناته هذا خص شيء، قال بسم الله على ملك رسول الله يضر ما وفعل ذلك، يعني عند الدفن لا ضير في ذلك، هذا تخصيص هذا، لأن أصل الدفن ما تكونش هذه الفعلة، تكون شيء واحد آخر رمى التراب، فلا ضير في هذا. يعني عندما نرى شيئا يعني له نوع من الخصية ذلك نقوله نخرجه من ذلك، والله أعلم. وهذا يعني هذا كلامي في مثل الأمر هذا يعني كلام على العموم، وأما المسائل كل جزئية على حدة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث خاص فيها. يعني دائما وبدا عندما نقول الآن أفعاله تنقسم إلى قسمين، ما هو خاص بالتعبد كرسول ولكم في رسول الله، إذن كرسول مبعوث من عند رب العالمين، فكل ما له هذا الأمر هذا الخصوصية عن الرسول يبقى عبودية لله عز وجل، وما كان على سبيل البشرية يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فهو على سبيل ماذا؟ البشرية، فذاك أمر لم يطالب الله المولى عز وجل بالاقتداء به والاتساء به ولا شيء فعل ذلك في حد ذاته، هذا يتبين لنا واضح يعني بيوضح. نعم فضل. كنت أسأل في الصلاة في الجمعة. ومن صلىها يكون فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في باب البدعة. شيخ والنبي ما صلىش خلف الإمام مقيم، فمن فعل صلى خلف إمام مقيم يدخل بدعة على مذهبك، على مذهبك لم يثبت النبي أنه صلى في سفره خلف إمام مقيم، إذن يدخل في البدعة. أجبني عن سؤالي بحيث نكون مضبوطين، ما تخرجنيش شيء واحد آخر. سؤالي أنا إشكالية، طبعا عندك طرحت علي إشكالية، ها أنا أرد إشكالية بإشكالية مطروحة علي، فخرجني أنت من هذا، أعني فضيلة الشيخ. طبعا الشيخ قد أقول الشيخ يعني أنه لا يعني قد يقول شيخنا يعني هذا قصد الشيخ ما شاء الله ما شاء الله لا يجب عليك لا يجب علي شيخ أن أجيب حتى تجيب الشيخ هذا لا وانا لا يجب علي ان اجي الشيخ رجعتهم الجواب يعني اين الشيخ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لو كان يعني ادنى درجاتها والاستحباب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد بيان جواز لفعله ولو مره شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يترك احيانا الفاضل ويفعل مفهوم بيان جواز لا يا بني يا بني لا بد ان تفرق بين فعل النبي كونه اماما وبين فعل أنا العيد بشر. النبي صلى الله عليه وسلم أنا نازلت ولا والله ما أجيبك حتى تجيبني أنت كذلك، عندك إشكالية أطرح إشكاليتي يعني. كيف خرجني أخرجك، هذا الأصل. أنت عرضت علي مشكلة قلت لك أنا كذلك، أنا عرضك مشكلة الآن لم يثبت عن النبي صلى خلف مقيم، فمن صلى خلف المقيم خالف الهدي، مما أجعل أنك تأصيلك تأصيل فاسد، أبين أن تأصيلك هذا تأصيل فاسد، يعني روحت في الظاهرية بن حزم خليته راك الله يرحمه، مش عارف شكون أكثر ظاهرية داود ولا بن حزم، يبدو بن حزم أكثر ظاهرية ها ما نيش عارف يعني بالنسبة لي أنا لا أدري، ثلاث اثنين خليتهم وراك يعني. داود سابق لابن حزم لا لا أنا ما أدري ها من أدري منهم أكثر ابن حزم، ابن حزم قال لو بالا فطست وغير ذلك ابن حزم الحج يبدو أنه خلاص. ها؟ لا لا قول حزم هذا ولا لا؟ هذا داود قال هذا؟ يعني عنده آه بالحزم كرة عنده إذا نخلص إذا هم متشويين يعني شو؟ داود شيخ هو شيخ. ها مهم ها من حين الحين قد يفوق الطالب الشيخ قالوا إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى ممكن يفوق فهمت أخانا؟ فأنا تنازل معك جبت لك هذه الإشكالية حتى أبين لك أنك مخطئ في تحصيلك الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره عندما يسافر يسافر بأمة إمارة وتوابع ما يكون تبعا حتى وإن صلى الجمعة ما يكون تابع لغيره حتى نقول ما صلىها راح يقول لك أنا هذا النبي صلىها كإمام وتقول لي إشكالية قائمة لكن أنا ما أحبش نستدل لك ما بالك ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين وإذا صلينا مع الإمام صلينا في رحال ركعتين صلينا أربعا قال تلكم السنة يعني فيه جواز صلاة المسافر مع المقيم وهنا عندي مطلق الصلاة عندي مطلق الصلاة يعني تدخل حتى مع الجمعة بل عندي أثر واحد آخر في الجمعة لا هذا ابن عباس الأول الله هذا الله ابن عمر ما نيش عارف انه وانا نقول هكذا الاصل فيه نسألكم مش نشوف مدى استحضاركم من الادلة وهذا خطأ سرعت انا عبد الله ابن عمر صلى مع الامام الجمعة وهو حريص على اتباع الهدي النبوي مر بينا والمر بينا نعم ثم صلى بعدها ركعتين ثم صلى اربعا مر بينا في الصلاة هذا صلى مع الامام ركعتين ثم صلى تقدم فصلى ركعتين قلنا هذا قدم العصر واستفدنا منه هذا صلى ثم صلى أربعا سنة ماله الجمعة في المسجد هذا كلها آثار تاع السلف يا بني في حجه شفاه يوم الجمعة وأنا صلى الظهر هذيك قلت لك الرسول في ذيك الموطن كانت هذيك الموطن كان حج والرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش مرة واحدة صلى هذا في الحج عندي في غير الحج كذلك لم يصلي ابن عباس ماذا قال ماذا فعل ابن عباس نعم شو كيف اسمك علاش نقول دائما لازم تخدم مخك شوية زيادة النصوص اللي عندها صيلة علاش نقول دائما نبدأ أثناء البحث لا حديثه هي في الموضوع في حد ذاته وما لها صيلة بهذا الموضوع هذا ابن عباس ماذا قال لما كان يوم الجمعة فوصل المؤذن قال له أذن فلما وصل إلى حي على الصلاة قال قل صلوا في رحالكم فنظر له الناس قال فعل هذا من هو أفضل مني ومنكم فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم فعلها في ماذا في السفر يوم الجمعة إذن هذا فيه دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده هذا بعض أهل العلم ينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونه إما إمام وإما خليفة وإما كذا حتى لا تلتبس ماذا الأحكام ولهذا لم يفهم عبد الله بن عمر من عدم الصلاة مع الإمام الجمعة بل صلى مع الجمعة على هو النص العام إذا أتيت المسجد فتصلي مع الإمام ما يصلي عموم النصوص إذن فليست وجهة سليمة كلية وما ذهبت إليه ما عندوش حتى وجهة من ال يعني الوجهة الفقهية ولا العلمية كلية وإنما هو ثابت عنه الرسول كان يمثل خليفة ولهذا لما جاء في مكة جاءت يوم عرفة وكانت فيها يوم جمعة فصلى الظهر والعصر ولم يصلي جمعة دليل على أنه ماذا أنه في حالة سفر على الأمعام على ما كان عليه من قبل في تبوك مكة كم ايش عام 20 يوم تبوك هنا قلت 19 يوم شكون هذا شكون اللي قال هذا هز راسك وبين روعك يا ما فتح مكة 19 يوم في تبوك 20 انا عندي 20 يوم يعني اذا وقت 20 طب بنك زياده نقبلها لا هذه 20 يوم في ماذا 20 يوم مقيم و20 يوم ولا كم شهر وماشي وهو راجع يعني مده كلها والجمعات ماذا تترى والنبي لا يصلي إذن في هذه الحالة في حالة سفر وهو كخليفة وهو كإمام ولهذا احنا نقول الآن بالنسبة لصلاة الجماعة صلاة الجماعة إذا كان جماعة لها إمارة يجب أن يصلوا جماعة حتى وإن كانوا في سفر. انتبهوا معي جيدا هذا. يعني إذا كانت الإمارة موجودة وخارجين لجهاد وخارجين ذلك يؤذن ويجتمعوا للصلاة ويصلوا جماعة ولو في حالة سفر. لكن هذا بالنسبة مع الإمام خارجين. وأما إذا كانوا في حالة إقامة مع غيرهم من الناس هم مسافرون هنا يصبح حكم مال حكم آخر. ما بالنا إذا صلينا في رحالنا وإذا صلينا فينا. فهمت يا بني؟ يعني حتى تدرك يعني هذه النصوص وهذه الأحكام هكذا ننظر للنصوص ونمضي قدما في حسن إنزالها في مواطنها. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة كلية وكانت صلاة الجماعة يؤذن لها ويجتمعوا لها. ولما كان يوم غيم صلوا في ماذا؟ في رحالهم. وأذن النبي فقال ما معنى صلوا في رحالكم؟ إيش فيها دلالة صلوا في رحالكم؟ رخصة. وكانوا في ماذا؟ في سفر. إذا لازم الآن إحنا والحالة هذه نحاول ننظر الآن لهذه القضايا بدقة. إذا كان موجود سرية وعليها إمارة ومن طاع أميري نصوص الواردة في ذلك لها أحكام. وكل واحد راكب في الطيارة كل واحد من جهة من خشمة لا أحكام ولا إمارة وأذان وتجتمع وغير ناس. فهمت يا بني؟ شوف الآن شوفوا من فرق بين الماشي والمقيم أو النازل. الرسول كان ماشي وكان يصلي جماعة الجمعة ليس الجمعة. لا وانه في تبوك في مكة كان نازل وما صلاش الجمعة غير هو في مكة ما صلاها الجمعة صلاها ظهرا ركعتين وما خطب خطبة بعد ركعتين خطب خطبة عرف. وفي تبوك قال له يوم الجمعة التي هي كان نازلا قال صلوا في رحالكم. ما معنى صلوا في رحالكم؟ كانوا مجتمعين ولا لا؟ كانوا مجتمعين وأمر من صلوا في رحالكم. إذا ما فيش فرق بين ماشي هذا مسافر مسافر. يعني صلاة الجمعة في السفر ما فيش أي دلالة ولا أي نص يثبت أن النبي فعلها. لكن خروجه صلى الله عليه وسلم في تلك الهيئة كان هو أمير وهذه كان راح صاحب السرية كذلك السرايا اللي كانت تخرج عندها نفس الأحكام من آذان من اجتماع للصلاة من طاعة الأمير إلى كل هذه الأمور ماشية ما دام أن داخل عموم من طاع أميري فقد أطاع. وهنا لما ننظر لابن عباس وعبد الله بن عمر كيف صلوا مع الإمام ما بالهم صلينا في رحالهم صلينا مع الإمام هذا نجده الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي دائما سفر ركعتين. واضح والله أعلم. هذا ما جادت به قريحة نصوص وتعامل معها حتى هناك. عندي أنا تبين لي أن لما تكون إمارة يعني محددة من طرف الحاكم وخارجة سرية وخارجة مش عارف أي خروج شرعي في هذا هذيك الأحكام الشرعية تبقى. الصلاة لازم أن يصلها جماعة يؤذن لها تسقط فقط الجمعة لا تفعل لأن النبي ما فعلها. لكن بقية الأعمال بتاع الصلوات يجتمع لها وغير ذلك هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجمع كذلك في حال الإقامة وها بين الظهر والعصر هم في حال إقامة دليل على أن الأحكام الشرعية ما دام الإمارة موجودة ماشية هي هي. من يصلي صلاة الجمعة في سفر؟ ما صلاها والصحابة صلوها؟ نعم لا صلوا مع غيرهم. هذه قلت لك أنا بهذه الآثار حتى نحدد. ولهذا قلت لك لما سألتني سؤال قلت لك أنا الرسول ما ثبت عنه أن صلى خلف مقيم. لكن هذه الأثار الصحابة صلوا خلف مقيم. وأهل مكة لما كان ينزل مكة ويصلي بهم كانوا يصلوا خلف النبي ولا لا؟ وهم في حالة إقامة هو يصلي ركعتين ويصلوا أربعا. إذا هذا كله حتى هذا. والصحابة عندما قالوا مثل هذا الأمر هذا عبد الله بن عمر عند النص صريح عبد الله بن عباس ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين وصلينا صلينا أربعا. يعني هنا في إطلاق الصلاة مع الإمام ركعتين أربعة في التهتة. إذن هذا في دلال شو نقول في الصلاة ليس الجمعة قلت عموم يعني عموم الاستدلال أنا قلت عموم الصلاة هنا قالوا تلك السنة. يعني السنة وش هي؟ إذا صليت في البيت صلي ركعتين صلي ركعتين تتابع الإمام. فإذا جت الجمعة ستصلي مع ماذا؟ ركعتين كما يصلي هو. شهد يعني القائلون شيخ يكون يتبع يعني هل يقول لك عبد الله بن عمر بهذا ولم يفهم هذا عبد الله بن عمر هذا القائلون هذا من هو اللي جبت عليه الرأي هذا؟ هذا قول ذكره الشيخ الإسلام تيمية الله الشيخ ابن تيمية شيخ لكنهم هم يفرقون بين النازل والسائل ما هذاك عنه من الأول غلطه نعم شيخ ابن تيمية يحكم ببطلان الصلاة لمن يصلي المسافر الذي يصلي في حال السفر في حال السير يعني ينزل و يحكم ببطلان الصلاة. أي صلاة؟ صلاة الجمعة لمن صلىها قال لأن النساء لم يصلي. لا لا لا ما تخلطش الله يهديك. أقرأ لي كلامه أقرأ لي كلامه صحيح قالك في حال السير لم يصليها. فبالشيخ ابن عثيمين كلامه محدود موش قال مطلقا كما راك أطلقت أنت. أقرأ لي كلام تيمية وكلام الآخر دوك عدوت لي أنا المرة الأولى عن بالي فهمك أنت فهمك أنت سهل الشيء نرمي وشولة تام يعني سهل دوك الآن راح يولي سوء فهمك مش دي دوك بيلي أنا بقولها زيتوني أو صلفش ولا أو صطافي يحب يلحق أو صطافي يحب يلحق لكن كأنه أعب. أما الآن في ولا تفهم للأئمة أعطيني ذلك نظري لك إذا شاء واحد لو حيد شيخ في شرح هذا زاد مستقبل الشيخ لما بلغ قول المصنف في شروط يعني الذهاب إلى صلاة الجمعة قال مستوطن ها؟ قال مستوطن مستوطن ايه الشيخ ابن عثيمين قال فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن لدينا نصا ظاهرا جدا في أنه لا يصلي الجمعة في سفر. ما معنى في سفر معناتها عنده هو في حالة السير. فلسنا الآن نتكلم على حالة الإقامة. لا شيخ بعدها قال وذلك في يوم عرفة. ها؟ وكان في سير في عام عرفة. كان في حالة في يوم عرفة. حتى عرفة كان في سير. أنا راح نمشي معك. الشيخ لو كان قصد السير ما يقولش ما يردش عن مخالف لما قال مستوطن يصير سهل. لا لا لا هو يقول في حالة سير هو يتكلم على الجمعة. قاعد كلامه هذا وجه الأول في وجه الثاني. إيه. ماش نقرأه كله. تقرأ كله. الوجه الأول أن لدينا نصا ظاهرا جدا في أنه لا يصلي الجمعة في سفره. ذلك في يوم عرفة. فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس. ثم بعد الخطبة أذن بلال. ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه. الأول لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الأذن وهنا الخطبة قبل الأذن. مكش مشكلة حد لا مكش مشكلة نعم. يعني يذكر شيخ التفريق هنا. هي خلاص بين لي ظهر هنا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله ولا نقل إلينا. صح. ولو كانت واجبة لصلاها بل لو كانت جائزة لصلاها. فإذا صلى الإنسان هذا كانت واجبته كان جائز. هو في بين أن حال سفر ما دام مسافرا ليس عليه جمعة لا جائزا لا مستحب. نعم هو يعني فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها. هذا فعل عبد الله بن عمر أيهما أولى؟ لأن المسافر اسمع أيهما أولى عبد الله بن عمر ولا هو؟ خلاص ما له زيد كمل الأخرى نتاعه الله ما فدا زيد كمل كل الأخرى عنه. كم قال قائلا إذا قال ترك النبي تعجبني شيخ ابن عثيمين من حين يخرج ذيك التصورات نتاع الفقهاء يروح بعيد وأحسن شيء كما الوقوف عند ماذا النصوص. أي فإذا قال هي فيها القائل اللي قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة لا يدل على أنها غير مشروعة. فالجواب بلى لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة وهي فريضة واجبة. كيف هذا؟ كي يقول كيف مشروع ما كنت مشروع؟ أنت يوم الجمعة مثلاً بس الآن نزيدك تفصيل. يوم الجمعة أنا كمسافر لست متعلق بجمعة لكن إذا نادى المنادي تاع الجمعة تاع اللي هو متعلقين بالجمعة وش دخل ليش تبطل صلاتي أنا راح صليت معه؟ هو يرى وجوب استجابة للإمام إذا سمع النداء فماذا يفعل بالجمعة يبطل صلاة من صلى؟ هو يرى أن المسافر في حالة الإقامة إذا سمع النداء يجب عليه أن يجيب. وما الفرق بين الجمعة وبين غيرها؟ إذن الفرق بين من يقيم بين الناس. يعني يقول لك الآن عندما قال السير هذا دليل على أن الصورة نتاع ماذا؟ صورة السير هذا في السير ما يثبت لم يتبع النبي كلام سليم. أما في حالة الإقامة هو ليس هذا وأنت رحت أبعدت نجعت وقلت حتى على المقيم لا يجي لا يجي لا يصلي الجمعة. الحصة الماضية الشيخ رجحنا لا فرق بين السائر وبين الناس. يعني أنا شيخ أنا سنت على ما دلل به على أنا ما عنديش فرق. أنا ما عنديش فرق بين الزائر وبين النازل، أنا مسافر. الشيخ عن الأوجه التي بين بها أنها تبطل. الشيخ أنا استعمله لأن لا أفرق، هو يفرق، أنا لا أفرق بين الذين. أنت لا تفرق، لكن بعدها تفرقت وبطلت الصلاة. مع هو الذي يفرق بين السائر وغير ذلك، ويقول على الذي كان مقيما وسمع النداء، حتى يمكن هو لو كان تكون في الطريق يعني تسمع النداء وتستجيب. من سمع النداء عم نص من سمع النداء فلم يأتي له فلا صادم. إذن على مذهبه إذا قال بطل هو يتكلم على ماذا؟ في حالة السير أن النبي لم يثبت عنه أن ماذا؟ صلى الجمعة. في حالة الإقامة ما تكلم عن هذا، يعني من عندك عند هذا معنى يسفق مرحبا. قال لأنها لو كانت مشروعة كانت عبادة وهي فريضة واجبة، ولا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة. هذا الإشكالية أنت الشيخ من مشكلتك أنت وكلام الشيخ بن عثيمين. الشيخ الرسول في هذه اللحظة كان بصورته إماما، لكن الآن في حالة سفر أو في حالة وقوف في مكة كان هو الذي إليه المرجع، كما الآن اللي يخرج من مكة ما اسمه الخطيب بتاع مكة اسمه مفتي الديار، يهبط من الرياض يصلي بالناس ولا لا؟ يصلي بهم، ما يصليش بهم جمعة، يصلي بهم الصلاة التي تحضر. نعم تفضل. قال فإذا كان سبب الفعل موجودا ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، علم أن فعله يكون بدعة. إيه من صلى الجمعة في حالة السير بدعة، ومن صلى جمعة في حالة سفر بدعة، لأنك اجلس في مكة 19 يوم في فتح مكة 19 يوم ولا لا؟ لو صلى جمعة دواعي النقل موجودة ولا موجودة؟ ما صلى. شيخ أنت أثر على عمر خطأ منه كل يوم جمعة الصبح. نعم. في هذا أثر على عمر. هبل. لا خرس من عقلك. من الصباح نقول الرسول يقول لك عمر. ما تعطينيش ما مشي فايدة عندي. لأنك تتجرأ الآن على الرسول وأنت تقولي في الفايدة هذه. هذه جرأة منك على الرسول صلى الله عليه وسلم. مشي فايدة هذه. أنا أتكلم عليك أنت. إحنا الآن بسبب الكلام على الرسول يقول لي شيخ ناصر يرى. نعم. لما صلى في مكة وقلنا أن الدواعي أنه لم يصلي. أهل مكة يكون هو ثم. يتابعونه. يصلي بصلاة. قلت لك روخ الرسول ينزل المكة، ولهذا إذا كان تذكر يعني بالنسبة لي أنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل في حجة الوداع ما نزل في وسط مكة، نزل خارج مكة بالأبطح، معناتها كان يصلي هو بجماعته جماعة ويجمع. أما أهل مكة اللي في الحرم كان صلاتهم لوحدها. تبهم عي جيدا عليك أن نقول هذه المواطن هذه لازم الإنسان يكون النصوص ينزلها حتى نزوله صلى الله عليه وسلم، حتى نزوله في الحج. ولهذا كان بعض أهل العلم جعلوا النزول بالأبطح من ماذا؟ من المناسك. حتى نزول النبي نزل خارج مكة بالأبطح، وكان يؤذن ويجمع الصلوات ثم كل شيء. وأهل مكة وين يصلوا؟ يصلوا في الحرم بإمامهم ومؤذنهم وغير ذلك. معناتها الأمر عند الرسول كان دوام. مثلا في فتح مكة ما عندناش خبر أن نزل داخل مكة، لعله كان بالجيش خارج مكة بعد ما افتح وفعل الأمور ودفع كان خارج مكة. إذا أهل مكة لهم أحكامهم، إمامهم وخطيبهم وغير ذلك. واضح بني؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. اسمع مني الآن، هو يتكلم عن الرسول كخليفة كإمام صح لم يفعلها، لكن عندنا الآن عندنا عبد الله بن عمر وهو ممن كان يتبع الرسول لما نزل مكة لوحده صلى الجمعة، دليل على أن الأمر يختلف بين إمام سرية واحد وحده. وعبد الله بن عباس لما سئل ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا كعتين وصلينا، معناتها من كلام عبد الله بن عباس من سمع النداء فلم يأته خطاب مخصص لمن؟ للمقيم. أما المسافر خارج وإن شاء أن يستجيب يستجيب. لو قال اجتهاد بن عمر خالفا فيه ما تغلط يا حبابات، لا تخلاف. أنا قلت لك النبي كان حتى نزوله من زيج داخل مكة يخرج خارج مكة، شبكة أحكام شرعية ثابتة وأهل مكة بأحكامهم. ذوق عبد الله بن عمر ماذا فعل؟ عبد الله بن عمر النصوص العامة تاعه أن المسافر إذا دخل يصلي مع الإمام، يصلي مع الإمام كما الآن عبد الله بن عمر مالك بن الحويرث يا بني كم جلس عند النبي؟ كم جلس عند النبي؟ وغيره من الوفود الذين كانوا يقدمون على النبي كم كانوا يجلسون في المدينة؟ طيب ماذا كانوا يفعلون؟ ماذا كانوا يفعلون أولئك؟ ها؟ إيه ماذا يفعلون؟ يصلون خلف الموقين. ها؟ يصلون خلف الموقين. ربي في أنت. أنا أريد شيئا آخر لأن أعطيك مجزة نضرب. طيب من ما هذا من فضل الله علي وعلى طلبة. ليش قلت لك المدرسة مليح؟ مدرسة شيء عظيم جدا. مدرسة كنز عظيم. الناس الآن مضيعين كلية. والله الذي لا إله إلا هو لا سبيل للتمكن من العلم وضبط العلم إلا بالمدرسة. أحب من أحبك بها. لهذا قال ما اجتمع قوم في بيت ويتلون كتاب الله ويتدارسون. هذه فكرة المدارسة. ولهذا كان عندي بعض الطلبة عندي مادة واحدة نقرها في السنة هنا ونقرها في السنة الثانية. مادة نفس المادة حديث تحليلي حديث تحليل. نزيل هنا يتبعني نزيل الحصة الثانية نفس هذا. طالب يقول وين تبع فيه أنت وين نروح هنا قال تبع فيه في الدرجة خير حديث حديث نفس الحديث. قال لي لا للشيخ قال لي عندما تتناول هذا الحديث هذا الموطن هنا يمكن نص سؤال تولي فوائد واحدة أخرى كلية ما كنا نتصورها ولا نفكر فيها. قالها محمد ولا ما قالها؟ قال نسيت. كين قول محمد انت عنا انت لمسان تذكر مثلا ما تذكر هذا المصيبة تعقوة لازم تعود دار معي الجولة. قال لي العجب اللي عندك الشيخ الموضوع تتناوله هنا تتناوله في جهة تأتي في الجهة المرة الأخرى تأتي بفوائد يعني نفس الموضوع لكن من حيث التدين من حيث التوجيه تأتي بأشياء ما يشتبهها في الحديث. وهذا كله راجع لماذا؟ هذيك الاعتراضات أشياء الاستفسار. الآن هذه الجماعة كله هذا قال لك الآن هذا أعطيني الحديث اللي قلت عليه أنت شيخ الباب يعني مطولا يعني أي. قال إن شكل رجل له صحبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له الحكم بن حزم الكلفي فأنشأ يحدث ما قال وشكل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابعة سبعة أو تسعة تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن يومئذ دون فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام متوكئا على عصا أو خوص. الله أكبر. لكن أنا ليش نقول دائما ذخائر تاع السنة موجودة ماذا بماذا سنة مالك بن حوير وغيره من الوفود الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصلوا مع النبي لو كان الجمعة باطلة ولا يجوز كان يقول لهم لا تصلوا معنا الجمعة أنتم في حالة سفر. شيخنا أنا غلط مانيش فاهم شيخ ما فهمتش الفرق بين كلامي وبين الصواب. أنا قلت يصلون مع المقيم هو قال لي الصلاة كلها تاع الجمعة لا تجوز. ثم لما قلت عبد الله بن عمر قال لك هذاك فعل النبي فعارض ما في مع عبد الله بن عمر وفعل النبي أولى بالاتباع يعني عارف شنو يقول يا بني. هو جعل من فعل عبد الله بن عمر معارض لفعل النبي الذي لم يصلي الجمعة لأنه ما صلىها كلية. قال لك الأصل فيها توصل الجمعة لكن الآن بعد ما طفنا هذا التطواف من خلال فعل عبد الله بن عمر هذا فهم له ثم النصوص التي أوردناها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المسافر وصلى خلفه الجمعة دليل على جواز صلاة الجمعة للمسافر في حالة السفر مع المقيم. ولهذا قلت له الآن بالنسبة إلي فرق كإمارة أنا قلت لك فرق كإمارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بإمارة نزل وين؟ خارج مكة وكان يصلي بجماعته الصلوات كلها يؤذن للصلاة ويجمع للصلوات يفعل كلها وهو في حجة وأهل مكة وين رام يصلوا؟ في الحرم. لكن لما خرجوا إلى عرفة ولو في حالة ماذا؟ سفر. أنا في حالة سفر ما عندهم جمعة. إذن هذه النصوص هذه كلها ولهذا عليش قلت ترجع لازم النصوص تستحضر. وهذا دائما اللي نطلب منكم هو تجمع قبل ما تستعجل كلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين ولا الشيخ الإسلام تيمية. الشيخ محمد صالح بن عثيمين يعني لا يخالفكم في هذا. وش يقول؟ في تمام كمل قول كمل اقرأ ان شاء الله. قال فالجمعة في السفر سببها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يفعلها. هذا ليش الشيخ ابن عمصار بن عدين يمثل السفر حتى السير؟ نعم. هذا قلت لك من البداية أنت أخطأت. ولما قال في حالة السير خلاص أعطاه حكم بتاعه خلاص. قال لك يمشي. ترى أنت قعدت مقيم ذراع دير الخانة. هو سافر ينجي السير وأنت جلست مقيما وخطأ أنت أكنت. يعني هو فرق يعني بين السائر والمقيم. فرق. معناته هو من جهة ماذا يتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال سفر ما صلاش. عندنا إحنا كذلك كان مقيما وما صلى في تابوك في مفتح مكة وغير ذلك. إحنا عندنا ما لا تفرق. كمل. قال فإذا فعلها إنسان قلنا له وعملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عملا مردودا. أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيد ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة. أنا وقال واجب احنا نقول لا. قال فإنه تلزمه الجمعة. احنا نقول لا حتى وإن كان مقيما لأن النبي ما ذهب ليصلي مع ماذا؟ مع أهل مكة الجمعة. لأن الجمعة ليست كغيرها من الصلوات. النبي ما نزل ليصلي مع أهل الأخرى في الجمعة وإنما كان بإمارة في حد ذاته ولا تجب عليه. لماذا؟ لأن قلت أنا لو كان هذا مع هذا على مذهبه أن وجوب ما سمع عند فلميته يقول بالجمعة بوجوب الجمعة على الإنسان داخل المسجد حتى وكان في حالة سيرة. لكي يوصل للقرية ما زال في حالة سيرة. هو قال لي قيلة هو ما زال في حالة سيرة. نعم تفضل. لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة هذا هو عموم النصوص تعملها عموم النصوص. قلت أنت علاش من عباس يقول ما بين الصلاة في الحانة؟ قلت لا علاش العموم هذا مقصود بها صلاة أخرى. هو قال عموم النصوص. نعم. قالوا هذا عام ولم نعلم أن الصحابة الذين يفيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون معنا. هذا طبعا ما دام جو للنبي صلى الله عليه وسلم لازم يجوا عنده يصلوا عنده وإذا حبوا مجلس يصلوا مش واجب عليهم يجوا يصلوا ليس واجب عليهم الصلاة. ما بالنا صلينا في حالنا صلينا بكذا. نعم. وشيخ سلم تيمية خلاص كلام سليم كلام سليم جدا انت. يعني الا ان في الوجوب خطا انه يوجب على المسافر في حاله اقامه ان يجيب لا خطا. شيخ ظاهر كلامه ليس فيه التفريق بين المسافر المقيم والمسافر يوجب. لا في ظاهر الكلام لا في ظاهر يوجب. شيخي كي نشوفوا لما ننظر الى كلامه قال اما المسافر في بلد تقام فيه الجمعه. شيخ كانه يقول ليقيل قال هو جاي وصله النداء مش يقوله يعني الذي دخل البلدة ماشي ما أنت مقيم ليس في ما دام هو عنده دخل البلدة يصبح في حقه استجابة. نعم شيخنا أنا أقول معنى كلامي أنه حصل في بطلان الجماعة تقيم الجماعة لنفسها يعني المسافرون السائرون تقيمون الجماعة بدليل قولي في الأخير أنه إذا دخل إلى بلدين لا هو الآن كي يتكلم على في السير لا تقام. خد أنا بالبداية كي قال السير خلاص خرج المشكلة في حالة السير وما كانش فيه جمعة يعني ما كاش مساجد في السير يعني بيقول صلاة الجمعة مع المقيم فقط. هي هذا المتبادل من كلامه ليس التفريق بين المقيم والذي يجد لا هو حتى الآن يقول حتى المسافر إذا أراد أن يدخل بلدة ويسمع النداء يجب عليه أن يستجيب ولو كان مسافر. نعم هذا اللي يقول وهذا خطأ منه. هو لا يسقط الجمعة عن المسافر ما يسقطها شيء هذا نعم وهذا خطأ منه. ابن تيمية وش قال عندك؟ قال تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين هل تشترط لهم الإقامة أم تفعل في السفر؟ على ثلاثة أقوال. أحدها من شرطهما جميعا الإقامة فلا يقعان في السفر. هذا قول الأكثرين وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. وهذا الصواب. والثاني يشترط ذلك في الجمعة دون العيد وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه. والثالث لا يشترط لا في هذا ولا هذا كما يقول من يقوله من الظاهرية وهؤلاء عندتهم مطلق الأمر ولقوله إذا نودي ونحو ذلك. وزعموا أنه ليس في الشرط ما يوجب الاختصاص بالمقيم. والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا العيد إما نفل وإما فرض على الكفاية ولا يشترط. شيخ هنا كلامه عن جماعة المسافرين يقيمون الجمعة لأنفسهم أو لا مسافر لأنفسهم هذا هو المقصود. هذا مقصود. هذا هنا غير هذا. لأنفسها. ولا يسقط به فرض آخر كما تسقط الظهر بالجمعة والنوافل مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب وكذلك المطلقة يعني النوافل المطلقة. والصواب بلا ريب هو القول الأول وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر. أي في يعني المسافر ليس مشروع كمسافر يقيم يسوي جمعة وغير ذلك، لكن كمسافر دخل البلدة وصل دخل المسجد يصلي معه مش يكون يصلي الجمعة يصلي بهم الجمعة، دخل إلى مسجد والإمام ما جاءش ذاك اليوم ولا واحد عنده قدرة على الخطاب يصلي الجمعة ما دام جاي يصلي يصلي بهم حتى الجمعة. لكن في الهدي لو كان خليفة وإمام كان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة في أيام مكة كان يصلي مع بهم ويصلوا النبي والله العالم. هذا أذن. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. يا شيخ يعني كلام الفصل هو أن المسافر لا يجوز له أن يقيم الجمعة في حال سفر. في حال سفر.